انت اللي بتملى عليا ايام يا نور ليالي. ده انت اللي بتملى عليا ايام يا نور ليالي. حبك ده كفاية كفاية، ده كفاية عليا. ما بقاش في الدنيا دي، ما بقاش غير حبك ليا. Yeah.